الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. تكلمت في تفسير الآيتين الأوليين من هذه الآيات الأربع، طبعا كلها عبارة عن 34 35 36 37 37 من سورة التوبة. تكلمت على توبيخ الله عز وجل لليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث فضح الأحبار والرهبان بأنهم أسوأ خلق الله خلقا وسلوكا، خلقا أسوأ خلق الله خلقا وسلوكا، حيث يدعون أتباعهم للتبرع بأموال بدعوى توزيعها على المحاويج ثم يكتنزونها، ويتحايلون بشتى أنواع الحيل للحصول على أموال أتباعهم، ولا سيما الرعاع والسفهاء، تارة يخرجون لهم أوراقا كتبوها بأيديهم الظالمة الفاجرة ويدعون أنها من كلام الله ومن وصايا الأنبياء والمرسلين، وتارة يدعون أنهم يكتبون لهم كتبا فيها شفاء لهم ولأمراضهم وعللهم ويأخذون عليها أموالا وهم كاذبون مفترون. يحتالون على الحصول على أموال أتباع بكل حيلة، وإذا كان هؤلاء بهذه المثابة، هل يجوز أن يبذل لهم أدنى درجة من التعظيم والتبجيل؟ المفروض الاحترام والتبجيل يكون لعباد الله المؤمنين الصالحين المستقيمين على شريعة الله وشريعة رسوله، والمسلم يحترم المسلم ويكرم المسلم ويحشم المسلم، ولا يحل لمسلم أن يحتقر مسلما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقق ما رأه مسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن هؤلاء لم يدعوا شاذة ولا مجتمعة إلا اهتبلوها لحطام الحياة الدنيا، يأكلون أموال الناس بالباطل ويبذلونها في الصد عن سبيل الله، بدل الإنسان ما يجمع المال لينفقه في سبيل الله وعلى عباد الله المحتاجين وعلى عباد الله المحتاجين ليربوا عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا تصدق الإنسان بصدقة تلقاها بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها للعبد، وهي قد تكون تمرة أو نصف تمرة، فيربيها كما يربي أحدكم فلوة ثم حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد. بدل ما يبذلون أموالهم في الخير يبذلونها في الشر، بدل ما يبذلونها في الدعوة لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأشد من معرفتهم لآبائهم وأبنائهم، كانوا يتواصون بسبب وصايا الأنبياء والمرسلين، حيث كان كلما جاء نبي وصى قومه باتباع النبي محمد إذا بعث، ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد والميثاق أن يوصي أتباعه بالإيمان بمحمد. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وعلمهم أن من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فأعرضوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله وحضوا أتباعهم عن الوقوف في سبيل الله، عن الوقوف ضد الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم عمهم مع غيرهم فقال والذين يكنزون الذهب، طبعا هم يدخلون كما قلت البارحة دخولا أوليا، والذين يكنزون الذهب يعني من الأحبار والرهبان وغيرهم من اليهود والنصارى ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت البارحة ما رواه البخاري ومسلم، ولا سيما لفظ البخاري من حديث زيد بن وهب، ما رواه البخاري من حديث زيد بن وهب عن قصة اختلاف أبي ذر رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه في في في في تفسير والذين يكنزون الذهب والفضة، حيث قال معاوية لأبي ذر، هو اللي بدأ معاوية بدأ رضي الله عنه، قال هي في أهل الكتاب، ما هي فينا، ما هي في أمة محمد. فقال له أبو ذر هي فينا وفيه، يعني لما تكون مرة تصير لهم ولما تكون حلوة تصير لنا، ما المفروض إن إحنا إذا عصينا الله ما في فرق بيننا وبين غيرنا، بل المفروض أن عصياننا يكون أشد عقوبة من عصيان أتباع الأنبياء السابقين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالشريعة الكاملة الشاملة الوافية الشافية التامة الواضحة الجلية التي لا تحتاج إلى علماء كبار علشان يشرحونها ويفسرونها، بل لا تكاد تجد بعد بعثة النبي محمد بزمن قليل لا تجد أهل بيت يتبعون النبي محمد إلا وعندهم فقه بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى يومك هذا لو تنزل مع اختلاف الناس وابتعاد الناس عن الشريعة وانصرفهم إلى الدنيا وجمع حطامها بكل ما يطيقون وبقدر ما يطيقون وما لا يطيقون أحيانا، ومع ذلك لا تكد تفقد في بلد من بلاد إلا فقهاء على قدر حالهم. أنا ذكرت في وقت قريب في أواخر رمضان إن في أمريكا في محلات نائية منها من أمريكا الشمالية هناك ناس مسلمين وناس أصلهم أمريكان أو يهود أو نصارى ادعى أنهم مسلمون، ويجتمعون في مراكز، وعندنا طلبة يروحون يقرون هناك، والطلبة ما هم أولئك الذين ارتفعوا في معرفة فقه الإسلام، وكان المفروض إن ما يبعث إلى بلاد اليهود والنصارى والوثنيين والملاحدة إلا من تحصن بشريعة، يعني ياخذ ما هو ترم ولا ترمين ولا عشرة ولا خمس، ياخذ يعني بقدر ما يطيق حصانة قبل ما يروح بمعرفة شريعة الإسلام، لأنهم يبذلون كل ما يتمكنون من إضلاله أولى عن سبيل الله. فلما اجتمعوا في مسجد نساديم قال واحد منهم الموجودين خلينا نجتمع، ليش احنا السعودية تصوم يوم كذا ومصر تصوم يوم كذا والباكستاني يصوم يوم كذا والمغرب يصوم يوم كذا، وما نحسبها بالشمس ونستريح، ما نحسبها بالحساب الشمسي ونختار احسن وقت هو الوقت اللي احنا السنة هذه، لان رمضان جاء في الشتاء هم طبعا عندهم هناك شتاء وصيف يعني الأمر قريب عندهم، لكن علشان يغررون بغيره ممن بلادهم يعتارها الحر والبرد والقياض والربيع والخريف، فقال خلينا نجتمع ونخلي رمضان هذا حق السنة هو القدوة لجميع رمضانات القادمة ما دمنا على وجه الحياة الدنيا. وش نسوي؟ نقيد أول يوم من رمضان السنة كان يوم إيش؟ بالشهور الأفرنجية، قالوا مثلا يصير يوم كذا من شهر كذا، قال إذن يصير صمنا بالشهور الأفرنجية، خلاص ما نمسك رمضان العربي الهلالي وإنما نمسك الشهور الأفرنجية، من أول يوم نصوم 30 يوم من هنا ونسجلها عندنا في سجل في سجل ونستمر عليه كل سنة، ما نمسك نقول رمضان حضر رمضان غاب جاء فلان جاء حلالان انسني بنفس الطريقة التي فعلها أهل الجاهلية بل أخبث من طريق أهل الجاهلية، إلا الله نزل فيهم الآية الثالثة مما تلوت هذه الليلة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، لكن دول أضل منه ربنا قال يضل بزيادة في الكفر، قال يضل هم زادون، فرد عليهم شباب صغار يدرسون صحيح في ماجستير ويدرسون لكن توهم يعني ما تحصنوا بالشريعة ولا تفقهوا فقها واسعا، درستهم الثانوية العامة فيها خير طبعا ولا سيما في المملكة العربية السعودية لأن برنامج الدين فيها لا بأس به يعني مشي الحال، بس ما يخرج فقهاء علماء، لكن مع ذلك وقفوا في وجه هذا اللي يحاول أن يغير شريعة الله وقالوا له لا احنا ما نتسك في رمضان ونبينا قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فاحنا مرتبطين بالهلال، متى جهل رمضان احنا نعرف الأشهر، متى جهل رمضان نصوم، وحتى لو ما شفناه نكمل الشهر اللي قبله 30 وحتى لو نصوم بعده، إذا رأيتموه فصوموا فانغمي عليكم أو فصوموا فأكملوا عدة 30، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، لا تفطروا حتى تروه إلى شوال ولا تصوموا حتى تروه إلى رمضان، يعني ولله الحمد في آخر الدنيا وعلمهم يمشي الحال، وتلاقي هؤلاء الذين يحاربونهم والذين عظم دكاترة كبار أكبر منهم يمكن يدرسون لهم ولكنهم فأفلجوهم غلبوهم وقالوا لا احنا نستمسك بشريعتنا، يعني معناها الشريعة من سهولتها وسماحتها لا تكاد امرأة في أرض الإسلام تجهل يعني القواعد الأساسية في شريعتها، تعرف أصول الحرام وأصول الحلال تعرف كل شيء تعرف يعني هذه المسائل، فهؤلاء المفروض إن اليهود إن المسلمين إذا ارتكبوا جرما خالفوا فيه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يكونوا أشد عقوبة من اليهود والنصارى، إذا خالف المسلم شريعة حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتذلها ولم يلتزم بها وأهانها أشد من اليهود والنصارى الذين أهانوا شريعة موسى وشريعة عيسى، وذلك أبو ذر قال لمعاوية رضي الله عنهما وأرضاهما ودخلهما فسيح الجنة، أبو معاوية كاتب الوحي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأبو ذر عرفتم قدره وعرفتم حلاله وعرفتم وضعه، عرفت وضعه أول يوم سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول يوم ما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخوه قال له روح هات لي خبر محمد، راح جاب له خبر ما شفاه فرحوا وبدأ يسأل وخايف إني يتكلم أهل مكة إذا دروا إني واحد اتبع النبي قد يؤذونه أشد الأذى، ويروح أبو ذر ويجلس في المسجد الحرام يتحين واحد يشوفه من أتباع النبي المسررين ما يجهرون بالدعوة في مكة في السنوات الثلاث الأول من الإسلام من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو ذر جلس في المسجد مر عليه علي أول يوم وراح، اليوم الثاني مر عليه علي وراح، المرة الثالث راح علي وعرف أنه غريب، قال أما أنا لهذا الرجل أن يعرف محله؟ معنى كلامه أنت يا أيها الضيف الكريم اللي قاعد في هالمسجد ما لقيت لك بيت يأويك، أما أنا لك أن تعرف لك منزل؟ قال مين أنت؟ أنا جاي أنت تقلتني. قال أنا أريد محمد، قال بس لا تتكلم أنا بمشي وانت تمشي من بعيد واتبعني لا تعمل حركة يتعرف عليك أهل مكة ويؤذونه، قال ما عليك، فمشى أبو ذر حتى لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه وآمن بالله ورسوله وقال يا نبي الله أنا أقوم لهم وحاول الرسول صلى الله عليه وسلم إني خيهبطه مخافة عليه، فقال ويخرج إلى مكة ويعلم بأعلى عقيرته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويقومون عليه ويضربونه إلى شبه الموت حتى يغمى عليه. هذا أبو ذر. حتى جاء واحد وقال لهم انتوا وراكم انتم تجيبون لكم شر، هذا ما تعرفون من الرجل ده؟ قالوا له من هو الرجل؟ قال هذا ابو ذر الغفاري، انتم ما تعرفون ان غفار مساكنهم في بدر الان حول بدر، يعني المساكن اللي بين البحر وبين بدر هذه كانت مساكن غفار حول بدر اللي موجوده الان، وهي الطريق لمكه، الطريق لاهل مكه وتجار مكه للشام لابد يمرون عليه، يمرون على بلاد غفار. قال هذا الأهل هذا الغفار دول أنتم محتاجينهم أشد من حاجتكم لأهل مكة، لأنكم محتاجين للسفر إلى الشام ومضطرين تمروا على بلادهم، لو قتلتم صاحبهم ما خلوك واحد يمر عليهم إلا قتلوه، فخافوا منهم وتركوا أبا ذر. هذه مقدمة هذا الرجل الصالح. ولذلك ما كان يهاب في الله لومة كثير من الصحابة بالشكل ده، كثير من الصحابة ما يعبؤون بالمخالف كبير ولا صغير. ولذلك لأن قلت أكثر من مرة أبو زيد بن خالد الجهني اللي هو وأبو هريرة رويا حديث أن أعرابيا أتى النبي صلى الله، أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيد بن خالد الجهني وأبو هريرة، قال أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ناشدتك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذلي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، يعني أجير عنده في البيت يطلع ويدخل مثل السواقين، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم فأفتوني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وعلى امرأتي هذا الرجم، فقال الرسول والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى أنس بن ضحاك الأسلمي، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. زيد بن خالد تو داخل في الإسلام، ومن جهينة مساكنهم قريبة من مساكن غفار لأن ذكرتها آنف على البحر، جهينة معروفة في ينبع النخل الآن أكثر مساكنهم على البحر ماري من شمال وجنوب. لما جاء المدينة وأسلم تو مسلم، لكن كبر جدا جدا جدا في أعين أصحاب النبي محمد، فيسأل واحد من الصحابة، واحدا من الجهنيين، واحد من الصحابة غير جهني، يسأل واحد من الجهنيين يقول له لما نبه زيد بن خالد فيكم؟ ليش زيد بن خالد صار له قيمة كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين وهو تو داخل في الإسلام؟ قال اشتع الجواب، قال لأنه لا يقر سخط لله بجواره، لا يقر، لا يمكن واحد يستطيع يعمل شيء يغضب الله ولو من وجه بعيد بجواره ولا قربه، لا يمكن يقر منكرا بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يقر شيئا يخالف ما علمه من شريعة توجعي من ما علمه من شريعة الرسول، يعني الشيء اللي حافظه يبي يطبقه مهما كان ويطبقه على اللي حوله مهما كان بكثرة طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. هذا مثال. فأبو ذر رضي الله عنه من هذا الجيل، لما قال مع الخليفة أمير المؤمنين في بلاد الشام، أمير المؤمنين يعني قول ملك الشام، ملك الشام ولي أمر المسلمين في الشام، أمير لعثمان بن عفان في الشام، يعني كل الشام تدين له، كل الشام تدين له، ما كانت الشام يومها بس سوريا، كانت الشام تشمل الأردن وتشمل فلسطين وتشمل لبنان، كانت كلها الشام من الإسكندرونة ومن هناك من أقصى الشرق إلى سيناء، هذه كلها الشام، وكان معاوية هو الأمير عليها، وأحيانا تنقسم وصير فلسطين لها والي والشام لها والي, صير فلسطين لها والي والشام لها والي, والشام يشمل كل ما عدا ذلك. فمعاوية ملك, ومع ذلك هذا في جلسته لما قال له, وطبعا القاري يقرأ, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معاوية يعني يبين إن إحنا ما ننزعج بالحيل, ما ننزعج بالحيل من هذا الوعيد, لأنه ما هو فينا الوعيد, هذا في أهل الكتاب في اليهود والنصارى. طبعا الوجه من الصحة, يعني معاوية الوجه من الصحة, لأن صدر الآية في اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان, ونصف الآية الثاني في عام يشمل اليهود. فقال له أبو ذر فيها فينا وفيهم, يعني معناه إذا كانت حلوة تصير لنا وكيف مرت لهم معناه. فحصل خلاف. طبعا معاوية ما يفرح بالحيل إن واحد يجابه قدام الرعية, لأنه يخشى إن هذا طبعا, وطبعا المفروض في الأمير إن يحشم, لأن يصل يقول من, من, من, من أهان أميري فقد أهانني, ومن أكرم أميري فقد أكرمني, يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إكرام الأمير ما دام يصلي ويصوم, ما دام يصلي ويصوم إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الزمان وفي آخر الزمان. أبو ذر يبد الشريعة يبين, يبين, والعملية عملية دينية الآن, ما هي عملية سياسية ولا عملية مثل ما يقولون. فلذلك قال له هي فينا وفيه, فصار لغط, وصار أبو ذر يتبع ناس يبيأيدونه وناس يتبعون معاوية بأيدونه. وطبعا انتم تعرفون كل ساقطة لها في الحي لاقطة, اي كلام يقال مهما كان يبي يجد ناس يأيدونه حتى لو كان باطل, حتى لو كان باطل الأي. ولذلك ينبغي للمسلم ان يحرص الا يسمع الكلام الرديء, ولا يسمع الاقوال الرديئة, ولا يسمع الاخبار الخبيثة بقدر طاقته, حتى لا تؤثر راسه من حيث يدري ومن حيث لا يدري. يعني قد تسمع خبر ما هو صحيح ولا بسديد, وبعدين لا تلقي له باله, أثر على دماغك أنت ما دريت, وتختزنه نفسك الخفية من حيث لا تدري ولا تشعر, ويمكن يجي في وقت من الأوقات ينمو في داخل نفسك أنت ما تدري ولا تشعر. فصرنا معاوية خاف, قال أبو ذر ما دام بالشكل ده يبي يشتت علي الرعية اللي عندي هنا, وبعدين يفترقون ثم نخشى أن يتقاتلوا. فكتب إلى عثمان كما ذكرت البارحة إن اللي حصل بيني وبين أبي ذر كذا, والناس يختلفون, وصار فينا عندنا اختلال. فكتب عثمان رضي الله عنه إلى أبي ذر أن يقدم علينا. يقول أبو ذر فلما قدمت جاءني الناس كأنهم ما رأوني قط, مع أن عايش في وسطهم سنوات طويلة, لكن لما جوني عشان الخبر العجيب اللي أنا جيت من أجله, والإشاعة اللي سبقتني إليهم بأن اختلفت مع معاوية, كل ما واحد ضاقي ضارب علي الباب, وش قلت لمعاوية وش قال لك, وش قلت لمعاوية وش قال لك, كأنهم ما رأوني قط. فذاك فجئت عثمان وقلت له إن الناس أكثروا علي, يعني تعبت من لقاء الناس كلهم يبون يسترسلون عن اللي صار, وأنا ما أنا قاعد كل ساعة علشان أشرح وأشرح لهم. فقال له تنحى عنا إلى مكان قريب, يعني تبعد عني بالحيل, لا تبعد عني بالحيل, تنحى عنا وكن قريبا منا. فيقول فهذا الذي, يقول أبو ذر زيد بن وهب, هذا الذي أنزلني هذا المنزل, ولو أمر, اسمع بقية الحديث البخاري, ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت له. يعني لو كان الأمير ما هو معاوية, ولو كان الخليفة ما هو عثمان, لو كان أقل من عثمان بألف درجة لسمعت له وأطعت, لأن السمع والطاعة مما أمر الله عز وجل به لطاعة الأمير وطاعة ولي أمر المسلمين, من الأمور المفروضة, المفروضة من شد الفروض في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا, في قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل, إن الله نعم يعظكم به, إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وابن تيمية ألف كتاب سماه السياسة الشرعية ما خرج عن هاتين الآيتين, الآيتين هذول جعلهم أساس كتابه في السياسة الشرعية, وهي ما تحتاج العمل, محتاج لأنك تقرأ في صحيح مسلم وفي البخاري, في البخاري أن نبي في الحديث الصحيح حديث حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فأتانا الله في هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا نبي الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني يجي خير بعد الشر وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت هل بعد هذا الشر من هل بعد هذا الخير، الخير المبغوث ده المبغوث بالشر ده اللي فيه دخن يعني مبغوث بالشر، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة من على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، عرب مثلنا ما هم أعاجم، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني؟ هذا صحيح، ما تأمرني يا الله؟ قال تلزم، اسمع اسمع واحفظها احفظ، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعتزل الفرق كلها، ما دام ما في إمام للمسلمين يربطهم ويجمعهم لا تنضم لأي طائفة ولا أي حزب. كل يوم يسألوني نفسنا بعد الأسئلة تجي وش رأيك في الجماعة الفلانية وارجع في الجماعة الفلانية، ورا الجماعة الفلانية ما تنضم للجماعة المسلمين العامة وترضى باسم الإسلام وشريعة الإسلام ودين الإسلام وأمة الإسلام، والشولو إما جماعة كذا ولا جماعة كذا ولا مذهب كذا ولا خلي الأحزاب للأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقد جاء في لفظ مسلم الأول للبخاري ومسلم وفي لفظ من نفس حديث حذيفة قال يكون بعدي أئمة، أئمة يقول سموه أئمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أئمة يسميه النبي أئمة، يكون بعدي أئمة، هذا في صحيح مسلم لفظ مسلم، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قالت تسمع وتطيع للأمير، يعني اللي يقول يخرج فيهم رجال عشان ينكروا الأئمة ما هم مستقيمين، يمكن ما يصلون، يمكن يشربوا خمر، يمكن يشتهر عنهم الزنا، يمكن يكونوا بهذه المثابة، يمكن بهذه المثابة، بس أمور لا تخرجهم من دين الإسلام بالضرورة، طبعا لا تخرجهم من دين الإسلام بالضرورة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واسمع وأطيع إلا أن تروا كفرا بواحا فيه من الله برهان، فيكون عسلم فيخرج فيهم رجال، وهم حصلوا في زماننا رجال قلوبهم أجسامهم كذا في قلوب في يعني كأنهم وحوش، القلوب الألسنة لا ناعمة ولينة يعني كأنهم أحلام الطير، ولكن قلوب قلوب الأسود. وأنا نسيت لفظ نسيت الآن لفظ الحديث هذا، إنما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تسمع كان لما تأمرني قال تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب اسمع اسمع اسمع وإن ضرب ظهرك، وإن ضرب ظهر يعني ضرب الأمير ظهرك بغير حق، أنت لم ترتكب جريمة ولم تعلم معصية وعد عليك وضربك وخذ رجال يكسرون ظهر ظلما وعدوانا، يقول لك اصبر واحتسب تلقاني على الحوض، وهو يلاقي جزاءه وانت تلاقي جزاءك عند الله يوم القيامة. تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، حتى لو أخذ مالك، وصحيح في الأولين يعني لو أخذ ماله يمكن يروح، يعني مثل نبيغ الجعدي أخذ معاوية بعض الرجال أخذوا مال مع النبيغ الجعدي، فراح عند معاوية وكان عنده مروان بن الحكم، فقال فإن وطبعا النبيغ الجعدي من الشعراء الكبار اللي يذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهداه لما قال في قصيدة قدام النبي محمد يمدع السلام بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، فقال له إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ النبي يقول له إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال الجنة، أنت قلت بلغنا السماء، إذا وصلت للسماء وش تبي فوقها؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما دمت بلغت السماء، بلغت السماء وش تبي فوقها؟ بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: الجنة. قال: إن شاء الله. لا فضفوك. وأعطاه النبي بردته. طبعا الناس الأدباء واللي جمعون من مهاب وداب يقولون النبي أعطى كعب بن زهير بردته لما قال قصيدة بان السعاد المشهورة هذه اللي فيها يقول: إن نبيت أن رسول الله وعدني والعفو عند رسول الله، لكن يقول في فتة من قريش قال قائلهم ببطن مكة: لما أسلموا زولوا زالوا، فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل. قالوا إن النبي عظم رده غير صحيح، لم يعطي النبي بردته إلا لقصيدة إلا للنابغة الجعد. لما أخذ مال النابغة الجعدي راح لمعاوية وقف عليه وعمل قصيدة، قال: فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنة، يعني بتهمة ما عليها دليل، يقول النابغة الجعدي، فإن يقول لمعاوية: فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنة فإني لحراب الرجال محرب، صبور على ما يكره المرء كله سوى الظلم، إني إن ظلمت سأغضب. فإن تأخذوا أهلي ومالي بظنة، يعني بتهمة، فإني لحراب الرجال محرب، صبور على ما يكره المرء كله سوى الظلم، إني إن ظلمت سأغضب. فقال معاوية المروان: وش تقول؟ قال: رد له ماله، لا يروح يندفس في, في, في, في غار من الغيران ثم يهجوك بشعر تجري تسير به الركبان في كل جانب من جوانب الدنيا. رد عليه ماله، لا يروح يهجوك في غار ولا تحصله، ما تقدر تحصله، لأنه طبعا من الأعراب اللي ما يهمه أن يندس في غار حتى إلى أن يموت. هذا كلام. لكن إذا كان ما هو بهذه المثابة مثل معاوية في حلمه وعلمه وأخلاقه اللي يقول: لو كان بيني وبين الناس شعر من قطعت، إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت، سياتي رحمه الله ورضي عنه. لكن غيره يقول: أطع أميرك ونعصم، وإن ضرب ظهرك، في بعض الألفاظ كنت أحفظها: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولقيتها مضبوطة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع. هذا حق. لكن أبو ذر يبي يبين العلم، هو ما قام يطعن على الخليفة ولا يحاربه ولا يقول له أنا بنتقص من دولتك ولا انتقص، ما قام، لأنه يعرف أن هذا لا يحل لمسلم، وإنما أراد يبين الحق في تفسير الآية، عالم من علماء المسلمين، والمفروض أن العالم إذا سأله أمير المؤمنين أو من دونه يبين الحق، ولا يحاول أن يحرف الكلمة عن مواضعه إرضاء لسائله، إنما يعلمه ليبرأ أمام الله عز وجل، ليبرأ أمام يبين الحق في المسألة الشرعية ليبرأ أمام الله عز وجل. وكون الأمر يأخذ ولا ما يأخذ هو حر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه العملية. فأبو ذر بلغ وصارت هذه، وقال أبو ذر، أبو ذر صحيح لا شك فيه ولا ريب أنها فينا وفيهم، بل ولذلك كثير من علمائنا يقولون: الفاسد من علمائنا كأحبار السوء من اليهود، والفاسد من عبادنا كالرهبان الفاسدين من النصارى. من فسد من علمائنا ففيه شبه من أحبار اليهود أحبار السوء، ومن فسد من عبادنا، وذاك الشيخ يقول: فإن تسألوني. وطبعا أفسد ما يفسد الأمم عالم لا يخاف الله وعابد لا يعرف سبيل الله، عابد على غير بصيرة مثل جماعة الطرق والخرافيين والمتصوفين وجماعتهم، عابد وعالم ما يخاف ربنا، جريء وده بالمنصب الكبير بأي طريقة من الطرق. فالعالم الذي لا يخاف الله هو أفسد على الناس من الذئب اللي يقمز على ذريبة غنم ينتهبها بالليل. يعني العالم إذا فات يقول: فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا، ومن ذا الذي استدعى من الدين البكاء، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك، أو من جاهل قد تنسك. لأن الجاهل المتنسك قدوة، نشوف رجل عابد صالح يقلدونه، وشوف ذاك عالم يقلدونه، وما يدرون العالم هذا أخطر على الأمة من أخطر الذئاب ضراوة ووحشية وافتراسا، لذلك العالم ينبغي له أن يقول كلمة الحق، ينصح لله وينصح لرسوله وينصح لأمير المؤمنين وينصح لعامة المسلمين وخاصتهم، كما قال الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي للعالم أن يكون دأبه النصح، لا يريد إلا وجه الله عز وجل. وهذا لهم قصر أجله ولا مطول أجله، يعني كونه يزدرب بالباطل ما هم طول عمره، وكونه يقول غير الحق ما هم طول عمره، وكونه يقول كلمة هم قص أجله أبدا، لأن ألفاظ أنفاس معدودة في أماكن محدودة، ما يمكن للإنسان دق. يقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. يعني هي عند الله معدودة بالثواني، لا هي معدودة بالأشهر والأيام والساعات، بالثواني. من يوم نفخ الملك في الروح فيك، وعندما جاءت عندما حملت بك أمك وأمر الملك بنفخ الروح، الله يعلم عدد قلبك ثابت كثير عدتها كم، والله لا هي بزيادة ولا هي بنقص. حتى لو جابوا له دخلوه الإنعاش وجابوا له الأجهزة اللي تخلي الراس ماتت الراس يبقى القلب ينبض، هو عنده ده أصل قلب، أصل دقات ما انتهت. لو انتهت الدقات لا نفع الجهاز ولا غير الجهاز، لأن لو كان الجهاز ينفع ما كان يموت كبير من كبراء الناس اللي الدنيا كلها تحت أيديهم تساعدهم وتعاونهم من أطباء العالم وأدلاله، لأن الله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وبيد أنفاس عباده، نواصي العباد بيده، يفعل فيها ما يشاء ويحكم فيها بما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه تبارك وتعالى. اسمعوا شو يقول بعدها: والذين يكنزون الذهب والفضة. وأنا قلت البارح أن كلمة كنز ما هو لازم أنك تحطه في مواعين وتدفنه تحت الأرض، لو كان كلمة كنز كما قلت لك معناها اللغة الضم والكمش والاجتماع، أما تجمع أشياء حتى تمر على تمرة، ولا ريال على ريال، ولا كيس قمح على كيس قمح، ولا كيس سعير على كيس سعير، هذا كنز، جمع ضم ضم. فالكنز الضم والجمع، تجمع المال هو نعم الرفيق للإنسان، إن أخذته بحقه وأنفقته في حقه وأديت حق الله فيه، هذا اللي مطلوب منك. وربنا ما بيقول لك كل اللي أعطيتك هو حلال لله وملك لله. يعني افرض إن صار عندك مليار مليار، لا تحسب إنه مالك، هو مال مضاف لك صحيح في عقد الملك يلك، لكن الله هو اللي ملكك إياه، خولكم وأنفق ما جعلكم مستخلفين فيه، خولكم فيه، جعله لكم منفعة، ولا قال لكم ابذلوا كل المال، هذا ما قال ابذل، ولا يسألكم أموالكم، يقول إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هؤلاء ها أنتم هؤلاء تدعون وتنفقوا في سبيل الله، فالمفروض في العاب، المفروض في 2.5% من الذهب والفضة، نصف العشر إن كان عندك زراعات وترويها بالساقية والآلية والثانية، وربع والعشر كامل، العشر كامل إن كانت إن كانت إن كانت هذه الأموال الزراعات تخرج بلا, بلا, بلا يعني يمطرها ينزل عليها مطر السماء، أو تسقيها من غير آنية، من غير ساقية، من غير ثانية، من غير شيء من هذه، ففيها العشر كاملا، كل 100 صاع فيهم 10 أصواع، ولكن لو كنت ترويها بالأدوات فيها كل 100 صاع 5 أصواع، ولو كان ذهب وفضة وعروض التجارة في كل 1000 ريال 25 ريال، وكما قلت البارحة في كل مليون 25,000، وفي كل مليار 25 مليون. وأنت لما تعد المليار وتعد جنبه الخمسة لا تأتي ذا شيئا، ما لها قيمة، يعني ما تحس بها. والقلب إذا ما كان القلب يعني لا يشبع بحال من الحال ما يهمه، أصله مثل اللي يشرب، يعني مثل اللي راح للبحر حق البحر الأحمر أو البحر الخليج العربي، هذا اللي عنا من شرق ويحط فمه فيه ويبدأ يشرب، هو لما يشرب من البحر يشبع؟ ما يشبع، بل على العكس كلما ازداد شربا ازداد ظمأا. فأنت إذا علقت قلبك بهل تجمع ما أنت رايح ولا جاي، وش تبي تحصل؟ وقد تنقلب عليك هي وعيالك اللي أنت تجمعها من أجل حسرة ووبالا. يغربل عيونك وتمرض والديك. نجد كثير من الناس الآن إذا شفنا الرجل شيئا بالحيل وعجز ما تلاقي عنده واحد من عياله يمشيه، إما سرلنكي أو أندونيسي أو باكستاني اللي يمسكه من يده ويجيبه للمسجد أو يدفعه. ما تشوف واحد من العيال يدف في سيارة عربانته ولا واحد يحمله ولا واحد يجيبه. يمكن يموت ما عنده إلا السرلنكي والسرلنكي اللي عنده في البيت وعياله ما خلوه. وش نجمع لحنا؟ وش إذا جمعنا إحنا صحيح نعمل، نعمل لدنيانا كأننا نعيش طول الدهر، ونعمل لآخرتنا كأننا نموت بعد 5 دقائق. نعمل لهذا، نعمل بقدر طاقتنا، لكن لا نعتمد على ما جمعنا، لا نعتمد على أولادنا، لا نعتمد على الله وحده، ونسأله أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يمتعنا بقوانا حتى نلقاه على خير، ولا نحتاج لا لعيالنا ولا لغير عيالنا، حتى لا نحتاج لأحد، لأننا احتجنا لهم مرة روح لقينا مرة رجنا. الولد اللي يتقرب عشان يودينا المسجد ولا يودينا يمين اليسار يبي يتمنن علينا وإخوانه يمكن يحسدوه ينقتوا الآخرين. فالمفروض علينا نسميكم بالشكل اسمع ربنا يقول والذين يكون. وطبعا ده حديثنا والله ما أنا مطمئن له بالحيل، وإن كان بعض الناس صحيحه أن عمر لما نزل والذين يكنزون الذهب والفضة، طبعا الحديث ما أعرفه صحيح، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، كبر على الناس وقالوا يا نبي الله يعني احنا ما نقدر بس ما ندعي لعيالنا شاي. فعمر قال لهم لا تعجلوا، انا اسال لكم النبي عليه الصلاه والسلام، هو جاء في حديث ما اديت زكاته فليس بكنز، ويحتاج ايضا له ما اديت زكاته المال اللي تؤدى ليس بكنز، يعني ليس بكنز مذموم مما الانسان يكنزه على انه لا يخرج منه ذره واحده في سبيل الله ولا يخرج الا في سبيل الشياطين. لكن يقول ما اديت زكاته فليس بكنز. فقال النبي الا ادلك يا عمر. عمر ركب الجمل وكانوا في سفر، ولما صار السؤال والنازعة في السفر راحوا عند عمر سبق بجمله حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا الله إن أصحابك صار كذا وكذا. قال ألا أدلك يا عمر على خير ما يكنز. هو يسأل عن المال وعن الكنز، عمر يسأل عن الكنز وعن المال. وفيه أسلوب من أساليب البلاغة، فيه أسلوب يسمى أسلوب الحكيم، فيه أسلوب من أساليب البلاغة، علم البلاغة، علم البلاغة في من أساليب أسلوب اسمه أسلوب الحكيم. وش معنى أسلوب الحكيم؟ أن يسألك السائل عن شيء فتجيبه على غير ما سأل أو على أكثر مما سأل، على غير ما سأل، لأنه محتاج. يعني لما قال العرب يا محمد ما هذه الأهلة؟ يسألون عن الأهلة، ليش كانت الأهلة بالشكل ده؟ ما قال لهم مثل ما بيعلم العيال في الابتدائي إن الأرض تقع بين الشمس وبين القمر، ما هم يقولون إن الشمس الأرض بنت الشمس، إن الأرض الشمس وهي بتدور في سرعة أول ما صارت، ما يقولون بخالق، ما يؤمنون بالله، والشمس وهي بتدور بسرعة انفصلت منها قطعة كبيرة اللي هي الأرض، ولما بعدت عن أمها الشمس بدت تدور مثل ما تدور أمها وتجري مثل جرائن أمها الشمس، وبعدين بردت وظهر عليها الماء وتأثن الماء وعفن وتولد منه حيوانات طفيلية، وكم منها الإنسان الأول حمار وبعدين ما أدري إيش إلى آخر قصته، إلى آخر قصته. هذا طبعا يدرسون المدارس للناس في المدارس على أن على أصل تكوينهم. وبعدين يقولون والأرض بتجري مثل أمها الشمس انقطعت منها قطعة كبيرة صارت القبر. وكمان نحدد لكم يقول مكان، واحد اسمه محمد زكي كان زمان كاتب كان في جريدة خبيثة في الكويت، جريدة العرب أو العربي أو ما أدري إيش في الكويت، وكان هذا الرجل شرير معادي لشريعة الله ولعلماء المسلمين. هذا أحمد زكي يقول والأرض وهي تدور وحول نفسها انقطعت منها قطعة كبيرة وهي القمر، ومحل القطعة المحيط الهادي اللي في الأرض، هذا المحيط الهادي اللي يفصل بين آسيا وأمريكا هو أصله كان قطعة القمر اللي انفصلت وصارت قمر. كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله وتكلموا بغير علم وبغير بصيرة. تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لما يسألون عن الله ربنا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. كلمة هي مواقيت هذا ما هو جواب السائل. السائل يسأل عن طبيعة الأهلة، ما هو بيسأل عن فوائد الأهلة. وفرق بين السائل عن مثل ما يجي واحد يلاقي شجرة يقول وش تكوين الشجرة هذه، انت تقول له فيها ليمون وتأكل الليمون تلاقيه ينفع كذا ينفع كذا البنزين. هو يسألك عن طبيعة الشجرة انت تجيب عن فوائد الشجرة. هذا يسمى في اللغة العربية من أسلوب الحكيم. يعني الإنسان إذا كان حكيم في جوابه يقدر سؤال السائل ويجيبه على ما ينفعه، ما هو على الشيء اللي ما يتعلق به مهمته. يسألون عن الكنز، قل هي مواقيت للناس والحج. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكنز الذهب والفضة قال يا عمر ألا أدلك على خير ما يكنز. هو الناس يسألون عن كنز الذهب والفض، وش اللي له وش اللي عليه. قال ألا أدلك على خير ما يكنز، المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. هذه الكنز اللي ما يعادله كنز في الدنيا. إذا أعطاك الله هذه المرأة الصالحة هي التي إذا نظرت إليها سرتك، مجرد نظرك فيها يشرح قلبك عندما تراه. وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا كنت غايب عنها حفظتك في مالك وعرضها ونفسها وفي كل شيء. هذا الكنز يقول لعمر. ففرح الناس فرحا عظيما. وطبعا بعض المفسرين في تفسير قوله تبارك وتعالى ربنا أتنا بمنهم يقود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقول المرأة الصالح حسنة الدنيا المرأة الصالح. هذا كله صحيح، هذا بس المرأة الصالحة ما هي كل حسنة الدنيا. إذا كانت عندك امرأة صالحة وصلى طلع عليك مرض خلك ما تقدر تقوم، وش فايدة المرأة الصالحة؟ وش تستفيد منها إذا نظرت إلى سرك؟ وش تبي تعمل إذا سرتك؟ يعني ما هي كل حسنات الدنيا أن تكون مرأة صالحة. حسنات الدنيا أن تكون مرأة صالحة مهمة، مهمة أنا شقيقتك اللي في البيت اللي ملزمات. والمشكل إذا كان يلزمك ثعبان يقر يلدغ، هذا وش تبي تسوي فيه في فراشك؟ يعني أخطر عليك من الثعبان إذا كانت غير مستقيمة، أخطر عليك من الثعبان، وقد تدخل على نفسك ما ليس منك ومن ولدك ما ليس من ولدك، فهي شر كبير. لكن إذا كانت صالحة ما يكون حسنة الدنيا، حتى الدنيا المرأة الصالحة والصحة والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخر، هذه حسنة الدنيا. الحياة الطيبة إلا أحيينا حياة طيبة وتوفنا مسلمين، هذه الحسنة حسنة الدنيا. يعطيك المال اللي يرضيك ويكفيك ويغنيك وتتصدق منه وتحج منه وتطعم المحاويج منه، هذا كله خير، ده هذه كلها حسنات الدنيا. ويقول ربنا في إبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذه طبعا كلها من حسنات الدنيا. ربنا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم. وكلمة بشرهم أنا أكثرت الحديث فيها، لأن كثير من المفسرين يقولوا هذه استعارة تهكمية، إن ربنا بيتهكم بالكفار وبالذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل، ما تحتاج لتهكم. واللغة العربية فيها الفصاحة والبلاغة أعلى وأجل من كلام هذا، لأن طبعا تعرفون إن البلاغة صحيح فيها علوم نافعة، فيها علم المعاني يحتاجه الناس، وفيها علم البديع يحتاجه الناس، وفيها علم البيان قسمين التشبيهات والكنايات. فالكنايات صحيحة، إذا قلت رجل طويل الجناجاد رفيع العماد قريب البيت من الناد، مثل ما تقول الخنساء في أخيها ولا في غيره، ولا إحدى النساء الـ11 اللي النبي تحدث عنهم في قصة أم زرع وأبي زرع، لما قال واحدة من النسوان الـ11 زوجي طويل النجاد رفيع العماد قريب البيت من الناد، يعني النادي حق اللي يجتمع فيه العامة من جماعتنا قريب من بيتنا، يعني معناه أنه ناس كرام مرتفعين في أعين الناس، وأنه له قيمة، إنه له قيمة، إنه له قيمة. فالكلمة استعارة تهكمية غلط. كل ما يمر آية في القرآن فيها للكو وبشرهم بعذاب يقول هذه استعارة تهكمية. وش كيف صاروا تهكموا وتهكموا شالوا وجابوا حط وشولوا اللف ودوران على غير بصيرة. العرب يستعملون كلمة البشارة في كل خبر، يعني عندنا خبر وعندنا نبأ وعندنا بشارة. لما نقول أخبره، لما نقول نبئهم، لما نقول بشره، في كلمة بشر لها معنى. أنا بقول بعدين لها معنى إيه، بس لها معنى. وكلمة نبئ لها معنى، وكلمة أخبر لها معنى. إذا قلت لك أخبر فلان يعني علمه، بغض النظر عن أن يكون هذا الخبر عظيم أو حقير. يعني أنت تخبره بالخبر، قد يكون هذا الخبر يهمه وقد لا يكون يهمه، يسمى خبر من نشرات الأخبار. لكن بعض الناس يقول نشرات الأنباء، في فرق بين نشرة الأنباء وبين نشرة الأخبار باللغة العربية، لأن الأنباء جمع نبأ وهو الخبر العظيم. ما يسمى نبأ إلا إذا كان خبر مهيج، يعني الناس يلتفون حوله ويعتنون به ويبحثون عنه، يسمى نبأ. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني عن أخبار القيامة، أخبار العظيمة يوم القيامة، ناس لجهنم وناس للجنة، ناس للنعيم المقيم الأبدي السرمدي وناس للجحيم الأبدي السرمدي، للعذاب الأبدي السرمدي. ولكن البشارة تستعمل في الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، يعني على وجه، على جلدة الوجه، وقد يستمر على الجلد كله. قد يأتيك الخبر السار فتنطلق أجاعيد وجهك سرورا وفرحا، تنطلق. يمكن لو قست وجهك تلاقيه أوسع شوية، إذا جاك خبر سار وقست الوجه تلاقيه أكثر شوية من الوقت الطبيعي قبل البشارة. ولو كمن خبر محزن تنكمش له الأجاعيد حزنا وألما، وينكشم الجسم كله ينكمش، يمكن لو قست وجهك تلاقيه أقل مما كان عليه من شوية. فالبشارة هي الخبر الذي يؤثر على البشرة، إما انطلاقا للأسارير فرحا لما فيه من السرور ومن السرور، وإما أن تنكمش الأسارير. المهم تتأثر البشرة، الخبر اللي يؤثر على البشرة يسمى بشارة. ومنه قوله للكفار فبشرهم بعذاب أليم، أخبرهم خبرا يقطع نياط قلوبهم ويجمد ويجمد وجوههم من الحزن على ما هم لاقوه بعذاب أليم. فتسمى البشارة بالخبر السيء بشارة، ما هي تهكم ولا شيء، لأنه يقول أخبرهم خبرا محزنا موجعا تتفتت به قلوب العقلاء لو كانت لهم عقول. وفي باب الخير، باب الخير بشرهم أخبرهم خبرا يسرهم ويسعدهم ويطمئن قلوبهم في الدنيا والآخرة. بشرهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني الخبر السار، الخبر السار في الدنيا والآخرة. لكن قد تجمع البشارة والنذارة في كلام واحد، مثل ما يقول ربنا في وصف حبيبه وسيد خلقه وأكرم رسله وقاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم رسلا مبشرين ومنذرين، بشيرا ونذيرا، إن أرسلناك بشيرا ونذيرا. وهو موصوف عند الأنبياء السابقين البشير النذير، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اللي رواه البخاري في الصحيح، إني قرأت صفة النبي محمد في التوراة، يعني هو ما قصد التوراة خمسة، وإنما التوراة كتب الأنبياء، لأنه ظاهر في سفر دانيال لما فتحوا تستر وجدوا قبور وقبر دانيال يعبد. وبعدين قال لهم عمر رضي الله عنه، قال له شسوي القبر هذا يعبد من دون الله، قبر دانيال النبي عند بني إسرائيل. قال لهم عمر خلوكم سكتوا لا تحركوا شيء، وفي النهار احفروا عدد القبور اللي موجودة في المحل ده، في 7 قبور أو 8 أو 10، يحفروا قبور بعيد بعيد عنها وخلف قبور مفتوحة، وإذا جليل إذا جليل يحفروا القبور هذه وانبشوها وشيلوا الجثث اللي فيها وحطوها في القبور الجديدة هذه. فإذا طلع النهار ما عرفوا وين قبر دانيال، يبي يضح في وسط هذه القبور، هم يعرفون، لكن إذا نقلتوه لمحل آخر مجهول ما عاد يعبدونه ولا يدرون حوله، لأن يدرون حول القبور كلها ما هم دارين حولها كلها. كان مشرم، فلما فتحوا عليه وجدوا يقولوا مصحف على صدره، يعني نسخة من كتابه، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العليا إلى آخر الحديث. فإذا قال بشير ونذير تصير البشارة في خبر الخير والنذارة في خبر الشر، إذا جمعهم مع بعض، إذا جمعتم مع بعض في كلمات كثيرة، إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت، ومنه البشارة. إذا قال هنا بشرهم بعذاب أليم، نعرف أن المراد به أخبرهم خبرا يسوء وجوههم بعذاب أليم، بأن الله أعد لهم عذابا أليم. عندك لما تقول الفقير والمسكين، ناس يقولوا الفقير اللي يملك، أبو حنيفة يقول الفقير اللي عنده يعني مال لا يبلغ النصاب، والمسكين اللي ما عنده شيء أبدا، والشافعي ومالك وأحمد يقولوا بالعكس، الفقير اللي ما يعمل شيء أبدا، والمسكين اللي عنده شيء ولكن يحتاج ما يكفي، حتى ولو كان أكثر من النصاب بس ما يكفي، لأن قد يكون واحد عنده 50,000 ريال ولكنه محتاج ل300,000، هذا يعتبر محتاج، ده حتى تعطوه من الزكاة كمان إذا كان يبي يسدد بالمال اللي يأخذ، يعطى من الزكاة إذا كان يبي يسدد من المال اللي يأخذ، بس ما يروح يكتنز بدعوة أنه محتاج عليه دين، ما يروح يحتفظ به عنده. فإذا قلت العلماء أكثرهم كما قلت الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا الفقير اللي ما عنده شيء، والمسكين اللي عنده، وش الأصح في نظرك أنت؟ أقول الأصح في نظري المذهب اللي عليه الشافعية والمالكية والحنابلة بأن الفقير أسوأ حالة من المسكين، لأن المسكين هو أسوأ. ليش؟ لأن أصل الفقير معناه المفقور، ومعنى المفقور يعني اللي مكسور فقاره، والإنسان إذا كسرت فقره من فقاره ما يقدر يقوم يقف، يعني استقاق الفقير، اشتقاق الفقير لأنه فعيل بمعنى مفعول يعني مفقور، يعني كأنه بحال لا يستطيع القيام، ما يقدر يطعم عياله ولا يطعم أهله ولا يطعم نفسه، وده مثل اللي انكسر فقاره وقعد في الأرض لاصق بالتراب هذا. وأما المسكين ربنا يقول في المساكين، عندهم سفينة، عندهم سفينة في القرآن، وربهم سمى ربنا سماهم مساكين، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، سفينة عندهم يعتبروا مساكين تجوز عليهم الزكاة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فسموا مساكين عندهم سفينة، هذا الصحيح. كذلك إذا قلت الفقير والمسكين مثل ما أقول لك، لكن لو اجتمع ومثل الإيمان والإسلام، لما جاء جبريل في صورة شاب يسأل النبي محمد عليه السلام قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدق، قال عمر فعجبنا كيف يسأله ويصدقه، ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدق إلى آخر الحديث. ففرق بين الإيمان والإسلام، قال العلماء إن اجتمع افترق وإن افترق اجتمع، وش معناها؟ يعني لما ربنا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، جاب المسلمين وبعدين جاب المؤمنين وجاب المسلمات وبعدين جاب المؤمنات، يكون المسلم تعريفه غير تعريف المؤمن، فيكون المؤمن هو اللي اجتمع فيه أركان ستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والإسلام هو شهادة اللي اجتمع فيه الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من يستطاع إليه سبيل. فلما اجتمع، لكن لو قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يشمل الإيمان والإسلام، قال المؤمنين كذا يشمل الإيمان والإسلام، لكن لو قال إيمان وإسلام أو المؤمنين والمسلمين نفسر المؤمنين بتفسير ونفسر المسلمين بتفسير آخر، يكون هذا له معنى وهذا له معنى. لكن لو ما جاء، لو مثلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، هذا أيضا مخالف. لكن لو جاءت أرجل ما فيها لكلمة إيمان بس، آمنوا بالله ورسوله، ما قال أسلموا، قال آمنوا، فيشمل الإيمان والإسلام. يكون كل فرائض يعني معنى إذا قال آمنوا بالله ورسوله إلزموا أنفسكم والتزموا بالأركان 11 ستة إيمان وخمسة إسلام. ولو قال أسلموا لله رب العالمين أسلموا لله رب العالمين التزموا بالأركان 11 لكن لو قال آمنوا وأسلموا يصير الإيمان ستة والإسلام خمسة دخل ستة أركان ودخل إسلام. كذلك البشارة إن جت لحلها مثل الآية اللي أنا فيها وبشرهم بعذاب أليم إحنا نعرف إنها حقيقة في الخبر الذي يظهر أثره على بشرة بسبب عقوبة يتوعد بها الرجل مثل تقول بشروا بأنه يموت اليوم فإن تنكبش داعيه أثره خايف من الموت. ولو تقول بشروا بالجنة هذا ينطلق أسرور ويفرح فرحا عظيما مثل عثمان رضي الله عنه لما لحق النبي بعد أبي بكر عمر لما دخل بستان وصار واحد من الصحابة على باب البستان وجاء أبو بكر قال يستأذن قال يا نبي الله أبو بكر بالباب يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة ودخل أبو بكر. فجاء عمر وقال وقال له للصحابة اللي بالبواب قال كنا بواب النبي هذا اليوم فقال له النبي قال نعم لكن حتى أستأذن لك فقال أذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر بعد أن بشره بالجنة. ثم جاء عثمان على الترتيب فجاء عثمان كان صحيح صحيح فلما جاء عثمان قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أذن له وبشره بالجنة على بلوى يعني مع بلوى على بلوى يعني مع بلوى تصيبه. فتهلل وجهه كأنه قطعة قمر وقال الحمد لله والله المستعان يعني أشكر ربي على هالنعمة وأستعين به على هذه البلوى يدفع عني ضرها وشرها. فتهلل وجهه قال الحمد لله المستعان. ربنا يقول أنا بشرهم بعذاب أليم ثم يقول هذه البشارة وش اللي وراه يوم يحمى عليه يعني على هذه الكنوز يعني على هذه الأموال المدخرة المدخرة لغير الإنفاق في سبيل الله ولغير أن تبقيها لولدك لأنك لو جمعتها فقط إذا جاء وقت الزكاة زكيتها والباقي لعيالك هذا ما عليك فيه أي عيب حتى لو صارت بلايين حتى لو صارت بلايين ما دوب إذا جاء حق الله قلت ما تأخر ولا لحظة وأحب إليك من اللي يبقى اللي طلعوا للفقراء المساكين أحب إليك مما يبقى لأنك أنت عبد لله والمال مال الله وأنت وكيل على هذا المال لله عز وجل. فأنت إذا أديته مالك مني أصلي مالك مني إذا أديته ألف ولا ألفين ولا عشرة ولا مئة على حسب الحاجة المنة لله اللي أعطاك وخولك المنة لله اللي ملكك المنة لله اللي خلاه يقضي لأنه هو أغنى اسمع وأنه هو ما قال أغنى بس من غير هو وهذا للحصر وأنه هو يعني الله وحده أغنى وأقنى أغنى وأقنى أغنى يعني جعل الغني ما تحتاج للناس وأقنى يعني جعل المال يعيش عندك جعل المال تتمتع به ويبقى لك مال من فضله وإحسانه هو اللي يخليك عندك جنية ولا إذا سلط عليك إذا سلطك على نفسك أهلكته في الفساد في الأرض أو في الخير اللي أهلك في الخير ما ضيع اللي يهلكه في الخير بدون ما يكون مسلم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. يقول إن بعض نشاهد الناس تمشي أمام المصلين فهل عليهم إثم؟ طبعا إذا كانت الصفوف قائمة والإمام يصلي بالجماعة ومشى الإنسان بين الصفين لا يضره. إذا مشى بين الصفوف وهي جماعة هذا ما يضره. لكن إذا صلى الإنسان في ممر الناس إذا صلى الإنسان في ممر الناس محل ما لهم حيلة عنه هذا عليه هو نفسه إثم. هم عليهم إثم إذا مروا وهو عليه إثم لأنه وقف وعرضهم للإثم. فإذا صلى الإنسان لشيء يستره صلى ووضع أمامه سترة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح إذا صلى أحدكم لشيء يستره فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وطبعا الرجل ما يقطع لو غلبك أنت وانت بتصلي وأردت تدفعه قهرك وراح ما يضر صلاتك أنت، لا عليك إثم أنت ولا عليك أي شيء. لكن يقول النبي لو يعلم المار ماذا عليه يعني من الإثم لكان أن يقف 40 يعني 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 يوم ولا 40 ساعة خير من الخطوة التي خطاها. فهذا إذا كان الإنسان يصلي إلى شيء يستره لا يحل لرجل ولا لأحد أن إذا مرت بينه وبين سترة امرأة أو كلب أسود أو حمار قطع الصلاة يستأنف من جديد. أما إذا مر رجل ما يقتص من عليه ما يقطع الصلاة، ولكن إذا مر يصير عاصي آثم. أنت إذا تمكنت منه يفكر أنت راكع ومرة ما شفت بقى عليه هو الإثم، أنت ما عليك شيء، لكن ما عليك أي مسؤولية. إذا كنت راكع ومر بين يديك وانت ما دريت به حتى راح ما عليك اي مسؤوليه عليهم، صلاتك ما جاه ولا خدش. ولكن اذا حسيت اني ابي مر اشر اشاره لطيفه، فان رجع زين وان ما رجع خلي ايدك يعني مستعده، فاذا ماذا اضربه ضربه حتى لو طعن. ابو سعيد الخدري يصلي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في البخاري، فأراد شاب من بني معيط أن يجتاز بين يديه يعني أشار إليه أبو سعيد فلم يتأخر فدفعه، فأبى شاب فضربه ضربة قاسية، فذهب إلى مروان بن الحكم وكان أمير المدينة واشتكاه، فقال يا ما لك لابن أخيك يعني ليش تضربها الضربة؟ قال سمعت رسول الله يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. ما قولكم في القائل نعمل ما اتفقنا عليه ونترك ما تعارضنا فيه؟ هذه طبعا سياسة، بس إذا كنا الشيء اللي نتفق عليه هذا صحيح، ولكن لا إذا كان اللي احنا نختلف فيه حرام وحلال وأنت ترتكب الحرام. أنا نقول لك عشان في خلاف خلاص ترتكب الحرام وعمل ما شاء وندع ما نأمرك ولا ننهاك. أنا يعني هذه كلمة حق قد يراد بها باطل، لأنها صارت لهجة الآن لكثير من الناس. إذا جئت تأمره بشيء يقول لك يا أخي في علماء قرين يبحون التمسح بجدار النبي عليه الصلاة والسلام وبجدار المسجد وبالباب، فهذا فيه اختلاف. ليش أنت تحذر الناس تقولوا لا تتمسح بالجدران وتتمسح بالأركان وطوف بقبره؟ يقول ليش الناس في ناس كبار مشايخ الواجعمة وهذه كبرى تقول كأنها قدر كبير ومع ذلك يطوف حول الحسين وحول غيره. فهذا اختلاف؟ لا يا أخي هذا ما اختلاف، ما كل اختلاف يعتبر اختلاف. إذا قال النبي محمد كلام ما لي أحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ضربت لكم مثال لما جاء للشافعي وهو يدرس في مسجد الحرام، فلا أظن فيما أظن إسحاق بن راهوي أو واحد من أمثاله، وسأله عن تأجير بيوت مكة، فقال له الشافعي شاب ما كان كبير، قال له يجوز تأجيرها. قال أبو حنيفة وفلان يقولون إنها لا يجوز تأجير بيوت مكة، إنما تدعى السوائد، اللي يحتاج يسكن واللي ما يحتاج يخلي بابه مفتوح لأي حاج يدخل يسكن مجانا. فقال له الشافعي حدثني فلان أن أسامة بن زيد، حديث رواه البخاري، أن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم غداة الفتح فتح مكة هل تنزل غدا بدارك في مكة؟ بعد ما فتح مكة يقول له أسامة هل تنزل غدا في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هو خللنا عقيل ابن أبي طالب دار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل الهجرة يجون الناس اللي عندهم مال يأمنون عليه ويحطون عنده أمانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر خلى عقيل ابن أبي طالب وكيله يسدد إذا كان أحد له أمانة يوديها له. فعقيل باع دار النبي محمد عشان يسدد بها هل مأموال سدها الديون. فالنبي يقول هل ترك لنا عقيل من رباع؟ فقال الراشيخ يا لكن أبا حنيفة يقول لا يجوز تأجيرها. يعني طبعا ما دام عقيل باع الدار، هذا استدلال الشافعي، ما دام عقيل باع الدار اللي يجوز بيعه يجوز تأجيره، ما دام يجوز بيع الدار يجوز تأجير الدار، وما دام يجوز شراء الدار يجوز إيجار الدار، يجوز إيجار الدار. طبعا هذا استدلال الشافعي بالصريح صريح الحديث. فقال لكن أبا حنيفة نظر إليه عليه وقار، اللي واقف يسأل ذا عليه وقار، ما هو رجل عادي، عليه وقار أهل العلم والدين. فنظر قال ليتني ليت غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنه. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال قال أبو حنيفة وقال فلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول؟ إذا قال الرسول خلاص، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، إذا قال النبي كلام ما يحل لأحد أن يلتفت إلى غيره. هذا هو. يقول أنا أملك أرض كبيرة وهي بعيدة عن وسط البلد ولا أستفيد منها شيء، مع أني عرضتها على مكتب عقار لأبيعها، ولكن لم تسوي المبلغ الذي أريد بيعه، وهي موجودة ولا أستفيد منها شيئا ولم أقرر ماذا أفعل بهذا سؤاله. فهل على هذه الأرض زكاة؟ يقول العلماء الأصل في العقار القنية، يعني ما هو عقار أصل، الأصل في العقار ما هو صالح لعروض التجارة في الأصل، العقار ما هو موضوع في الأصل لعروض التجارة، عروض تجارة الحبوب والثمار والقمح والأمور هذه، هذه اللي عروض التجارة. لكن لو أن إنسان اشترى عقارا لا يقصد إلا بيعه، ما خطر على باله أن يقتنيه له أو لأولاده، ما خطر على باله أن يعمره ولا أن يعمره، بس قال أنا بشتري عشان أول ما يرتفع بيعه، هذا فيه الزكاة كل سنة. وبعض أهل العلم يقول زكيه مرة واحدة إذا بعته، ولكن هو ما دام دخل في عروض التجارة، فالقاعدة عند الفقهاء والعلماء إن عروض التجارة عندما يحول الحول عليك على على مالك يا صاحب المال، صاحب الذهب والفضة والعروض، اجمع كل ما يعدل البيع عندك. أول شيء مثل ما قلت أنا مطلع المحفظة اللي في مخباتك واحفر القروش اللي فيها واكتبها فرقة، وإن كان عندك شيكات في البنوك طلع القروش اللي فيها واكتبها في ورقة، وإن كان عندك سلف عند أحد مدين قوي قوي قوي يقدر يسددك اكتبها في الورقة، وإذا كنت عرض للتجارة مثل اللي أنا وصلت لي اكتبها أيضا في ورقة، وشوف الأرض وش تساوي اليوم، وعروض التجارة نضها نضها نضها، يقولوا نضها يعني نحولها إلى نقد، ما هو بقيمة سعرها مشتراها، لا بقيمتها اليوم، لو أنت اشتريها بريال ويساوي 10 يوم الزكاة عليها 10، فقدر القيمة التجارية اللي عندك من عروض تجارة واحسبها جميعا وطلع عليها 102.5. أما إذا كانت الأرض اشتريتها للعقار للقنية، أو ما قلت لا قنية ولا تجارة، مثل أخونا هذا اللي يقول الآن ما عندي لي فيها، يقول ابن قدامة في المغني وإذا شك يعني هي قنية ولا تجارة، غلب في العقار جانب القنية فتكون قنية ولا تكون تجارة ولا يخرج منها زكاة. إذا تردد هي تجارة، يعني تردد هي تجارة ولا قنية، ولا غلب عليه أحد، إن غلب عليه جانب التجارة صارت تجارة، وإن غلب عليه القنية صارت قنية. إذا تشكك والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.